بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. موضوع بتاعنا النهاردة التوبة، حياة الخادم أو حياة الخادم والتوبة أو الخادم والتوبة. وفي الحقيقة لما بنتكلم عن التوبة نقول إن التوبة أحبائي هي حياة معاشة للإنسان. الإنسان اللي بيتوب ما هياش on و off كده، هوت يفتح النهاردة تايب بكرة أنا مش تايب. ودي النقطة اللي نفسي تخش جوة قلبكم وتخش جوة ذهنكم شوية. اسمعوا الكلام دوت أرجوكم وافهموه. في بعض الأحيان مش معنى أن أنا واقع في الخطية أن أنا مش تايب. صعبة مش كده؟ إزاي؟ هقول لكم إزاي. أنا قلبي من جوة تايب ونفسي وبكره الخطية ونفسي أعيش مع ربنا، لكن ده ما يلغيش أن أنا ممكن أتزحلق. بس الإنسان التايب هو الإنسان اللي يقوم على طول، هو الإنسان اللي حاسس أو عينه دايما متعلقة على المسيح المصلوب، ويقول له كده مع بطرس: يا رب أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم إني أحبك. يا رب أنت عارف قد أنا بحبك، بس قد أكون ضعيف، خطية غلباني، لكن أنا عايز أتوب وعايز أعيش معاك وعايز أتمتع بيك وعايز أعيش حياة نصرة مستمرة فيك. ده مش معناه أن أنا أتسهل مع الخطية اللي أنا بقع فيها. أنا أحب دايما حتة التشجيع كده هوت، انه اي واحد فينا احبائي ماشي وتشنكل في زلطه في طوبه ووقع على الارض لكنه رايح مشوار مهم، هيعمل ايه؟ هيقع بقى، يقول لك خلاص انا وقعت، سيبوني محدش يقرب مني، انا هفضل قاعد في المكان اللي انا فيه، ولا هيرجع يروح بيتهم، ولا هيكمل مشواره؟ هتعملوا ايه؟ هنكمل. وهي دي فكرة ان انا هكمل الطريق بتاعي مع ربنا. فالتوبة بالنسبة لنا هي حياة مستمرة، كل يوم انا ماشي في طريق ربنا، انا عايز اوصل السماء وبس. في صلاة رائعة لقديس اسمه ماري اغناطيوس الانطاكي، فجم قالوا له احنا هنرميك للوحوش عشان تفترسك. الشعب بتاعه قالوا له لا بلاش، نحاول يعني، كانوا عايزين يحموه، فبعت لهم صلاة وطلب لهم كده هوت: مرحبا بأن تمزق الأسود لحمي وأن تكسر عظامي. الحتة الجاية دي بقى هي دي الحتة اللي أنا، فقط دعوني أن أصل إلى المسيح غايتي، سيبوني بس أوصل للمسيح، مش مهم أي حاجة، مش مهم أي ألم يمر بي في حياتي، مش مهم أن أنا أتقطع ولا أنا أبهدل ولا أنا أموت، بس خلوني أوصل إلى المسيح غايتي. فالإنسان التائب أحبائي قدامه المسيح، قدامه المسيح، شايف المسيح كده هوت، والناس بتحاول توقعه، الخطيئة بتحاول تشنكله، ولها أرجوكي سيبيني أن أصل إلى المسيح غايتي. طب أنت توسخت، مش مهم، هتغسل بالتوبة، هتغسل بالاعتراف، هتغسل بالتناول، بس دعوني أن أصل إلى المسيح غايتي. الخادم أحبائي هو ده فكره، فكره أن يصل إلى المسيح. توبة في حياته هي وصول إلى عشر مع ربنا. مين قال أن أنا ممكن أعيش يوم من غير ما أقع في خطيه؟ مين قال كده؟ ده احنا بنصلي بنقول له كده: يا رب لانه ليس انسان بلا خطيه ولو كانت حياته يوم ايه واحد على الارض. معنى كده ان مفيش حد داخل السماء ابدا. طول ما انت تايب توبه وقتيه لحظيه في لحظتها على طول، ويجي لك الوقت وتقدم توبه واعتراف هتخش السماء. لكن انا واصل ماشي في طريق ربنا، الشيطان بيحاول يوقعني شمال ويمين وانا ماشي في طريقي. فقط افتكروا الصلاة دي، فقد دعوني ان اصل الى المسيح غايتي. خلي فكر المسيح دايما قدامك، عينيك على المسيح. عشان كده هو اول حاجة في الخادم اللي يحيى حياة التوبة، هو خادم قلبه ملتهب بمحبة الله، قلبه مولع كده عايز يتمتع بربنا ويفرح بربنا كل الحب. والخادم الملتهب بمحبة ربنا دوت يظهر ازاي توبته ديت في حياته او في خدمته؟ تلاقوه لانه هو حاسس بقيمة حب ربنا وعمل ربنا ليه هو الخاطي اللي اداله فرصة انه يخدم المسيح وانه يبقى ماشي في طريق السماء. يبقى عايز يجيب كل الناس معاه للسماء، فيقولوا له في سامرية بعيدة، يقول نمشي لها. تمشي لها وماله؟ امشي لها 6 ساعات، في ناس في الخصوص نروح لهم، في ناس في المرج نروح لهم، في ناس في السودان نروح لهم، في ناس. طالما قلبك ملتهب حاسس ان انت عايز توصل المسيح للنفوس دي، عايز تجيبهم لربنا، ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، ربنا حلو، تعالوا. المسيح يمشي 6 ساعات عشان يروح يقابل السامرية. السامرية دي حالها ايه؟ دي حالها ضنك، دي واحدة ماشية في حياة زنا وخطيتها صعبة وحالها معلم بيلنا ربنا. لكن لأن الله عارف قيمة التوبة بيدينا مثل الخادم كده هو، انك انت لو خادم تائب وعارف قديه المسيح حبك واداك فرصة وقبل توبتك فمشيك في طريق السماء، عايز كل الناس تيجي معاك. عارفين داود قال ايه؟ ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، تعالوا. واقفين برا ليه؟ واقفين برا ليه؟ المسيح حلو. يدينا مثل ربنا تاني في لوقا 15، كلكم حافظين، بس انا هتكلم على الخروف. بصوا كلام الحلو. وكان جميع العشارين والخطاه يدنون منه ليسمعوا، فتذمر الفريسيون والكتبه. يعيني على الخادم اللي مش عارف يجيب الناس للمسيح. اصل الكتبه والفريسيين دول ما كانوش عايشين ايه؟ كانوش عايشين توبة. هم لو عايشين توبة وقلبهم مولع بخلاص النفوس البعيدة دي كانوا فرحوا ان المسيح واقف مع العشرين والخطى. مش قال كده ربنا؟ ما جئت لأدعو أبرارا بل ايه؟ بل خطاه الى التوبة، تعالوا. قائلين هذا يقبل خطاه ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قال: أي إنسان منكم له 100 خروف وأضع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهل لأجل الضال حتى يجده؟ بصوا التعبير يا أحبائي، هو ده الخادم التائب، يبحث عن الضال حتى يجده. مش حسيبه غير لما أجيبه للمسيح، مش بقوتي، ولكن بقوة المسيح اللي جاب الضال، بقوة المسيح اللي جاب اللص اليمين، بقوة المسيح اللي قوم زكى، بقوة المسيح اللي قبل العشار. لكن مش بقوتي أنا، زي ما قال العظيم بولس الرسول: لكي يكون فضل القوة لمين؟ لله لا منا. هي التوبة بقى بتدي قوة كده، تديك قوة انك انت تفضل تجري ورا النفس دي عشان تجيبها. الخادم التائب ما يبصش على ان الاجتماع مليان ويقول الله احلى من مؤتمر من كده، ما فيش 250 واحد، يا سلام خلاص احنا كده، اللهم اني عملت اللي انا عليا وانا كده زي الفل. لا، في الحقيقه تلاقي قلب يقول لك في ناس ما جاتش. ما جوش ليه؟ طب نجيبهم ازاي؟ نشجعهم ازاي؟ نحببهم في ربنا ازاي؟ نقول لهم ان ربنا فتح حضنه ازاي؟ نقول لهم زي ما قال يوحنا الحبيب في رسالته: انظروا اي محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. وشاور لهم على الصليب. ان المسيح فاتح دراعه واقف بعيد لي، ده الله عايزك. ما الخادم التائب احبائي هو اقدر انسان يقدر يوصل المسيح القابل للتوبه للنفوس كلها. ليه؟ لان هو ايه؟ نفسه داء، داء مغفره ربنا لخطيته، ففرحان يقول لهم تعالوا يا جماعه. طب يا رب، لما نسعى من اجل الضال دوت يحصل ايه؟ واذا وجده يضعه على منكبيه فرحا، ياخده كده يحطه فين؟ يحطه فوق راسه من فوق، على كتافه من فوق. وده يورينا انه الخادم التائب يبقى ناظر للنفس الخاطيه نظره غلو، ما هياش اي كلام، حاسس بقيمتها عند المسيح، حاسس انه المسيح مات عشان النفس دي. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول حاجه جميله قوي، يقول لو كان العالم كله ما فيهوش غير شخصي كان المسيح مات عشاني ويفداني. احساس ان المسيح فعلا بيحبك. فالخادم التائب احبائي يحس بقيمه النفس الواحده دي ويسعى عشانها. هو ايضا احبائي خادم مشجع على التوبه، لا يقول له تعالى تعالى انت قلقان من ايه؟ ده المسيح بيحبك، المسيح بيحبك. بص ازاي ان هو ساب 99 وراح يجيب الضال للواحد. بص ازاي ان هو قبل ابن الضال رغم قله ادبه. النهارده لو في ابن عمل في ابوه كده هوت، ابوه يطلع المسدس ويضربه بالرصاص لما يقول له اديني ميراثي، وياخد الفلوس يا ريته راح عمل بيها حاجه، ده راح ضيعها على قمار وعلى زواني وعلى خطيه وعلى مخدرات وعلى وتبهدل وتمرمط، وفي الاخر جاي لابوه يقول له ايه؟ سوري سوري. ده بتهيألي لو اب كده النهارده ابنه جه قال له ايه؟ سوري يا بابا معلش ما كانش قصدي، مش عارف هيعمل فيه ايه، مش عارف هيعمل فيه ايه. لكن الانسان او الخادم التائب يعرف ازاي يوصل ويشجع الناس على التوبة، يعرف يوريهم حضن ربنا المفتوح. يعني انا بحس انه ليس تعصب، ولكن فعلا كنيستنا بأبائها وقديسينها تشجعنا كلنا على التوبة. لما تحط لنا كده منارات توبة في الكنيسة تقول لك بص كده هوت انت ايه؟ انت موسى الاسود؟ مش ممكن، ده قتل قتلة وزاني وخطاف ورئيس عصابة، ويعني اي حاجة تيجي في بالك كان موسى دوت. انت وصلت الى موسى؟ لم تصل بعد. طب ايه رأيك ان موسى ده يصل ان هو يبقى قديس عظيم في الكنيسة، والكنيسة تقف تقول له ايه؟ اكسيوس اكسيوس اكسيوس بيجوري اس اواب افا موسى القوي. مش بس قوي، مش لان هو كان فعلا هو كان عضلاته قوية، لكن لا، كنيسة بتقول القوي في التوبة. فالخادم التائب يقدر ينقل للمخدوم بتاعه النفس اللي حاسة انها ملهاش قيمة او انها مش ممكن يكون ليها رجاء، ينقل له الرجاء ده وينقل له التوبة. حكيت لكم الموضوع ده وهقوله لكم تاني. في سنة 80 كان قداسة البابا عندنا في الكنيسة، وكان بيوعظ في سلسلة تأملات في أبانا الذي. وبعدين بعت له سؤال زي الأسئلة الحلوة بتاعتكم كده هوت، فسيدنا أراه وبعدين قال كده هوت، سيدنا بالتضاع الجميل يقول كده هو قال لهم قال للشعب قال لهم معلش اسمحوا لي اني اوقف السلسله بتاعت النهارده بس واتكلم عن موضوع هو كان السؤال ما قالش ما قراش اكتر من كده هل لمثلي رجاء واضح ان دي نفس ضيعة خطية ما قالش الخطية كانت ايه ولكنه في الحقيقة استأذن كده هو ان هو يغير الموضوع واتكلم وعظة عن الرجاء كل مرة بقول الحكاية دي نصيحتي ليكم كلكم تقتنوا هذه الوعظة أروع ما تكلم عن الرجاء اللي يرفع النفس الوعظة دي كنت دايما أحطها كده كنت وقتها في الجامعة أحطها دايما كده أسمخ عشان إيه كده لا في رجاء هننجح الحمد لله رجاء في كل حاجة بقى رجاء في كل حاجة قال لها يا بنتي عندك رجاء بصي بقى بصي للابن الضال وبصي للص اليمين وبصي لموسى الأسود وبصي المرأة الزانية اللي أمسكت في الفعل بصي لرجاء لكل الناس دي ليه ما عندكيش رجاء ورفع النفس هو ده الإنسان اللي عايش هو ده الخادم اللي عايش حياة التوب يرفع النفوس اللي وقع خالص ويحطها في كفة الرجاء فأول نقطة هو خادم ملتهب بمحبة الله فينقل الرجاء للنفوس النقطة الثانية أحبائي أنه الخادم التائب هو خادم إيجابي ينظر بنظرة إيجابية لكل الأمور في حياته في خدمته ساعات احنا نقف كده هوت ونلاقي أخطاء موجودة من أمنا من خدمة من كاهن من خادم زميلي وابتدي أتذمر وابتدي أشعر أنه أقول أكتر من كده ابتدي أدين إخواتي الخدام والأب الكاهن والأبونا ده كذا والخدام دول كذا والأمنا دول كذا الخادم التائب أحبائي لا يدين أحد ولكنه يعمل عملا إيجابيا بدل أن تلعن الظلام اعمل إيه؟ نور شمع صلي من أجل أبونا اللي أنت شايفه هو وحش ده صلي من أجل الخادم زميلك اللي هو شايف نفسه أو متكبر أو ديكتاتوري أو الأمين اللي ما بيسمعش لكش أو ما بيسألش في خدمته أنا بقول لكم أبسط حاجة صلي اخدم الخدمة أنت اعمل عملك لكن لا تقف أن أنت تدين لما جمل المسيح قالوا له الحق مثل الزوان والحنطة نشيل الزوان قال لهم دعهما ايه ينميان سويا سيبكم انت اعمل العمل الايجابي بتاعك اشتغل في خدمتك ما تبصش على السلبيات عايز اقول لكم انه ده حتى في حياه التوبه يعني لما يكون في خطيه تعباك في حياتك ما تقعدش تقول احاربها ازاي وانا وقعت فيها كم مره وانا هتخلص منها بالطريقه الفلانيه اعمل عمل ايجابي ابني نفسك اشبع نفسك روحيا هتلاقي نفسك ما عندكش وقت للخطيه دي يعني الانبا انطونيوس يقول كده هوت لما احد الاباء بيقول له يا ابانا بنتحارب بافكار النجاسه نعمل ايه قال له اجهد نفسك بقراءة الكتب يقصد بالكتاب المقدس والكتب الروحية اقرأ لأن كلمة ربنا دي عاملة زي المية لو في بقعة كده هوت مش نظيفة أجيب شوية ماء طششها كده تشيل الوساخة اللي جوه قلبي وجوه فكري. يبقى في طوفان، مش قال كده هوت تجري من بطنه إيه؟ أنهار ماء حي، أنهار ماء حي، لأنه خادم تايب. فالإيجابية في حياة الخادم تحمي أحبائي من حتى أنه يقع في الخطي. مشغول الإنسان الفاضي هو الإنسان عمال يفسفس للناس ويطلع لهم أخطاء ويبص ده حضر وده ما بيقولش وده درسه يا بوي ممل ممل، وده إنسان كويس وده إنسان حلو ودي طويلة وده تخينة. يا حبيبي مالكش دعوة بحد، خليك أنت في نفسك، خليك إيجابي. دعوني أن أصل إلى المسيح غايتي، خلوني أوصل للمسيح، ليش دعوة بحد. إيجابي أيضا يا أحبائي في أنه بيبني النفوس اللي حواليه، لأنه هو تايب وشاف إزاي أنه هو قدر. عارفين الإنسان اللي في الخطية ده زي إنسان غرقان في البحر، أول ما يتوب طلع فوق كده شاف النور، يبقى عايز يعمل إيه؟ عايز يشد كل اللي تحت يطلعهم معه، عايز يطلعهم كلهم معه، طلعوا في النور طلعوا في الهواء، أنتوا بتعملوا إيه في القرف اللي تحت ده؟ ده قرف. عشان كده هوت قديس بولس يقول في كولوسي 1 الذي ننادي به منذرين كل إنسان، كل إنسان، ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. هو ده الإنسان اللي عنده الرجاء، منذر كل إنسان ومعلم كل إنسان بكل حكمة عشان يجيب كل إنسان للمسيح يسوع. ده الخادم التائب أحبائي، عايز يجيب الناس كلها لربنا. فكل ما يشوف إنسان بعيد عن ربنا يشجعه. ساعات بصوا أحبائي، إحنا ساعات لما نقرب من ربنا في نوعين من الناس. في واحد ينظر للناس يبتدي يقول له إيه، بالذات لما يبقى في البيت ولاقي بابا وماما ما بيروحش كنيسة ولا بيصلوش، فيبتدي يعمل لهم إزاي، أنتوا مش هتتوبوا بقى، هتفضلوا لغاية إمتى كده، هتموتوا. وانا بس بقول لكم يعني صراحه وعظته رائعه. منذرين يقول لك، ولما تكلم يقول لك منذرين كل انسان، بس هو نسي ايه؟ بكل حكمه. في انسان تاني يشجع بقى، هو شايفهم بعاد عن ربنا فيقول لهم ايه رايكم النهارده بيبقى في درس كتاب لابونا داود جميل قوي، ايه رايكم تيجوا معايا؟ انا هجيبكم واروحكم، انا هجيبكم واروحكم، انا هخدمكم، هوصلكم وارجعكم. بابا انت ما تسوقش او ماما انت ما تتعبيش. لكن يجي يقولوا له ايه التاني بقى الاولاني، طب خدنا معاك، لا لا لا لا لا اصلا عندي بعد كده اجتماع خدمه ومش فاضي، فانتوا روحوا لوحديكم. وحبيبي انت مش بتشجعهم على ربنا. عشان كده هو أحبائي الخادم الإيجابي دوت خادم يشتغل مع كل الناس، فتلاقوه محتمل للكل، للمرتدين المتذمرين المعاندين الرافضين، قلبنا مفتوح للكل، معايز الكل. ويسمع عن شخص معاند يقول لهم طب نصلي له وربنا يدينا نعمة ونشتغل معاه. إنسان حيرتد يجري وراه ويجيبه للمسيح. كلكم عارفين القصة بتاعت أبونا بشوي كامل لما جري ورا العربية عشان خاطر يجيب النفس البعيد. أصل ده إنسان قلبه تايب، ده عايش حياة توبة قدامه المسيح اللي اتصلب وشايف الدم اللي نازل واللي تمنوا نفس ديت اللي بتضيع، فعشان كده بيجري وراها مش عايزها تضيع منه. عشان كده هديكوا أمثلة بسيطة قوي من خدام تائبين. أشهر واحد وأجمل واحد بولس الرسول. هذا الشاول ذو القلب الفظيع لما يقدم توبة أو المسيح يقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أنك أنت ترفس المنخاس اللي أنا بغرسه فيك ده عشان تتوب. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ أريك أنه ينبغي أن تتألم من أجل اسمي. فيقف بعد كده يقول أنه هب لكم لا أن تؤمنوا فقط بل أن تتألموا من أجل اسم. وشاول دوت اللي كان بيضطهد كنيسة الله بإفراط هو النهاردة يبقى عمال بيعمل إيه؟ يسعى من أجل خلاص كل النفوس. يقول تعبت أكثر من جميع الرسل. مش افتخار ولكن بيورينا أنه الخادم التائب زي ما يقول أبونا بشوي كامل يقول كده هوت قول جميل قوي. يقول التائبون أحسن الكارزين في الكنيسة وبسببهم يرجع الخطاة إلى الله. التائبون أحسن الكارزين في الكنيسة وبسببهم يرجع الخطاة إلى الله. حتى لما ربنا يظهر لحنانيا ويقول له روح اشفي شاول وعمده كده تقول له مش دوت يا رب اللي اضطهد كنيستك وكان يجر اسمع الكلام. حاضر. وبدل ما شاول يبقى واقف ضد الكنيسة يبقى هو اللي بيجيب الناس للمسيح. خلى أوروبا كلها ونص آسيا يمكن تيجي للمسيح. واحد تاني برضو تاب وتوبته كانت قوية وأصبح من الكارزين بطرس الرسول. بطرس خاف ووقع في خطية صعبة قوي يقول عنها الكتاب إن هو سب ولعن وهرب. ولكنه لما المسيح نظر إليه خرج وبكى بكاء مرا قدم توبة. وقال له المسيح قال له سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له بحبك يا رب. قال له طب عايزك تختم. قال له اوكي يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له بحبك. قال له عايزك تخدم. يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له رب انت عارف كل حاجة انت ليه بتسأل السؤال ده؟ أني أحبك. قال له طب ارعى غنمي. وقف بطرس دوت اللي كان خايف ومستخبي وقف يقول لا نستطيع أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. لما مسكوهم وحبسوهم وضربوهم قال لهم لو كلمتم هنعمل ونساوي. قال لهم أقول أعمل فيه. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. هو ده الخادم التائب. خلاص بقى خلاص بقى ما فيش حاجة مخوفاني. مصل التوبة معناها ملكوت. طب أنا لو مت دلوقتي ومال ويلكم ما أنا داخل السماء. طبعا بتوبتي مش بثقتي في نفسي بنعمة المسيح. فهمني؟ الخادم التائب أحبائي أيضا قلنا أنه هو ملتهب بمحبة الله فيبحث عن النفوس ومشجع على التوبة. قلنا أنه هو خادم التائب خادم إيجابي. أيضا الخادم التائب خادم قدوة وليس عصر. هاخد جزئين كده هوت نقراهم مع بعض وبعدين نتكلم على الجزئية دي. في كورنثوس الثانية إصحاح الخامس أول عدد 20. اشمعنى 20؟ لأنه بيقول كده هوت إذا نسعى كسفراء عن المسيح. خادم التائب دوت سفير للمسيح. كأن الله يعز بنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. شوفوا هو أصله تايب فعايز كل الناس اللي زعلانة تتصالح مع ربنا. يعقوب 4. محبة العالم مالها؟ عداوة لله، عداوة لله. ومين فينا يقدر يعادي ربنا؟ الخاطئ أحبائي هو إنسان معادي ربنا، مش عايز يمشي مع المسيح. عشان كده هو ربنا ادانا احنا خدمة الايه؟ المصالحة. طب تعالى بقى نصالحك على المسيح، تعالى نصالحك على المسيح. فإذ نحن عاملون معه نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله باطلا، لأنه يقول في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك. هوذا الآن وقت مقبول، أنا بقول له كده، هوذا الآن يوم خلاص. وأنا كخادم ولسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة، بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام لله. ومش هكمل، لكن هتكلم بقى عن الحتة ديت، ازاي ان احنا نظهر انفسنا كخدام لله وليس عصرة. لانه في بعض الاحيان احبائي اسمنا كخدام الناس تستنى مننا انها تشوف المسيح. خادم التائب هو الحكاية دي بقى، يهتم قوي ان هو لا يعصر انسان، لانه الانسان اللي بيعصر بيفقد انسان طريق الملكوت. ما انا لما اعصر انسان يعني عرفته خطيه، يعني خليته يقع في خطيه، وبالتالي خسر الملكوت. انا السبب، انا السبب. خيرا له انه يعمل ايه؟ يطوق عنقه بحجر رحى ويلقي نفسه في لجة البحر، ما نشوفش وشه تاني. فاوعى تكون خادم تعثر الآخرين. عشان كده هوت وقف بولس الرسول يعلم تلميذه تيموثاوس في تيموثاوس الأولى 4، يقول له كده هوت، يقول له لا يستهن أحد بحدثتك، بل كن قدوة للمؤمنين، كن إيه؟ قدوة للمؤمنين في كل شيء. كن قدوة للمؤمنين في كل شيء، في الكلام. راجع نفسك، انت تايب وخادم تايب بتتكلم ازاي؟ راجعوا نفسك احبائي، ستعطون حسابا عن كل كلمة تخرج من افواهكم. كل كلمة هندي عنها حساب كده قدام ربنا، بتحسب كلمتك ولا هي طالعة كده وخلاص؟ ده طالعة وخلاص دي بقى ايه؟ تحسبها في كل حاجة، ليها فايدة ولا ملهاش فايدة؟ زي ما بيقول كده، كل كلمة للبنيان. كلام اللي يخرج من بقك ما يبقاش غير للبنيان، لكن الكلام لأي كلام الفاضي دوت ما يخرجش. كل كلمة تخرج، هو بيقول له كده، هو كن قدوة للمؤمنين في الكلام. كلام دي بقى عايزة محاضرة، ايه؟ لأن احنا كلنا محتاجين نراجع نفسنا في الكلام، مش بس الشتيمة. احنا ساعات نقف الكلام يعني شتيمة، حلفان، إدانة، لا لا لا لا لا، ده في كلام نفسه ملوش الحق انه يخرج من بقي. ده انت ممكن تتكلم مع شخص كأنك فعلا ضربته بسكينة في قلبه، لأنك ما احترمتوش، لأنك ما قدرتوش، لأنك وصفته بطريقة انت مش قصدك، بس هو بتوجعه الحتة دي وانت ما احترمتش الحتة دي فيه. في التصرف، تصرفاتك، انت تايب، طب بتتصرف ازاي؟ بتروح فين وتقعد فين؟ المكان اللي انت تقعد فيه، تقعد كده هو وانت مفتخر وحاسس انت قاعد في مكان ما تخافش ان حد يبص عليك فيه، ولا تبقى قاعد متزحلق كده هوت خايف ان حد يشوفك لانه المكان مشبوه، مش بقول بتشرب فيه مخدرات، لكنه مش لا يليق بك ابن المسيح، لا يليق بك خادم تايب. الناس عايزه تشوفك، انت قدوه، عايزه تشوفك عشان تعمل زيك. احنا سمعنا ان انت بقيت بتخدم في عشوائيات وبقيت خادم، يا بختك، نفسنا نبقى نخدم زيك. طب احنا النهارده رايحين نقعد في مش عارف فين فين فين، طب انا معاكو. معانا ايه ده؟ دي الدنيا عندكم واسعه قوي بقى. وافتكرنا بقى ان انتوا يعني كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون، لدى انتوا طلعتوا زي الفل. طبعا مش هي دي الخدمه، ولا هو ده الخادم التائب، ولا هو ده القدوه. ده احنا اصبحنا عثره يا احبائي. الناس عايزه تشوف الخادم الحلو جوه بيته في التصرف، بتتصرف ازاي معاهم في البيت. هل انت فعلا انت بقيت خادم رائع؟ طب بتحتملهم قد ايه؟ بتحبهم قد ايه؟ تسمع لهم قد ايه؟ بتيجي على نفسك عشانهم قد ايه؟ اقول اكتر من كده، بتخدمهم قد ايه؟ مستعد ان انت تعمل ايه تحسسهم ان انت بقيت خادم فعلا وخادم تايب؟ يعني تغيرت عن شكلك. انت قبل كده كنت ليزي خالص وقاعد وكل الناس تخدم فيك ويطلبوا منك حاجة اوف واوف واوف واوف. طب انت النهاردة لما بقيت بتخدم وابتديت تدوق يعني ايه خدمة وتوبة، تقدر تمد ايديك في حاجة؟ تقدر تشيل طبقك وتحطه حتى في الحوض؟ ولا الخدمة دي برة، نركب اتوبيسات ونروح ونقعد مع عيال ومتعبين ويعملوا يضربوا فينا واحنا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي هايل انت خادم رائع ونقول عليك، وتطلع معهم مؤتمر يطلعوا زيتك ويرجع الخادم من دول يا عيني ايه يا استاذ فلان، يقول لك اصل الخدمة كانت فظيعة، صوتي اتنابح يا استاذ، موتنا ابونا في الخدمة. طب يا حبيبي ربنا يعوضك. ويرجع لهم البيت ايه يا حبيبي، بابا مش قادر اتكلم. يا حبيبي ربنا معاك. طب يا حبيبي وانت جاي عايزك تجيب لي، ما اقول لك ايه، انا مش قادر. كويس ما قالهاش مش ناقصك. قدوة وليس عصر احبائي، قدوة في التصرف. انا بستعجب ان احنا لغاية النهاردة بنسأل احنا كخدام وخدمات نلبس ايه ونلبسش ايه ونعمل شعرنا ازاي ونعملش ازاي، ونروح حفلات ونرقص ولا ما نرقصش، ونشرب ولا ما نشربش. يا نهار ابيض، ده احنا لسه ما نعرفش بقى التوبة. امال توبة ايه؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. بتفكر ازاي؟ ده يرضيك يا رب ولا ما يرضكش؟ دي حياه توبه ولا مش حياه توبه؟ ينفع ان المسيح يبقى جوايا كده هوت وانا هيكل للروح القدس واقف اهزه؟ حاشا ليك يا رب، حاشا ان انا اكون بهينك بهذه الطريقه، حاشا. رجعوا نفسك أحبائي لألا نكون عثر الآخرين وليس قدوة. كن قدوة للمؤمنين، خادم تايب، يعني الناس يرون فيك شخص ربنا يسوع المسيح، هم شايفين فيك المسيح الجميل الحلو اللي بيشتهي كلهم يقربوا منك، زي ما موسى قرب من ربنا واستنار وخرج للناس منور وشه. أنا بستعجب أنه ساعات ناس تيجي تقولك أنا مش عارف أنا مهمتي إيه أو ربنا جايبني في العالم ليه. ربنا جايبنا أحبائي في العالم مش عشان ناكل ولا نشرب ولا نتجوز ولا نخلف إطلاق، دي حاجات طبيعية. ربنا جايبنا في العالم لأن أنتم نور العالم، العالم ده محتاج حد ينور فيه. إحنا لما النور اتقطع هنا هو احتاجنا نور، اضطرينا نجيب حاجة تنور لنا. العالم كله ظلمة، وكانت على الغمر ظلمة. مين اللي هينور الظلمة دي غير خادم المسيح التائب؟ غيرك انت، انت المهمة بتاعتك، الميشن بتاعتك انك انت تقف تنور للناس اللي حواليك. كل واحد فينا بيقف في بوينت كده هو تنور في السيرك اللي حواليه، وانت تنور وده ينور. لو انتشرنا، مش قال كده هوت والذين تشتتوا عملوا ايه؟ قالوا منورين بكلمة الله، نوروا للناس كلها. فالمسكونة كلها أمنت بالمسيح، ليه؟ لأنه بقى مركز كده هوت وبتشع المسيح منه. أنت بقى نور ولا نقطة ظلمة؟ احترسوا أحبائي، لألا النور الذي فيكم يكون ظلام. أنا عارف الكلمة النهاردة تقلت، بس معلش. طيب هاخد آخر نقطة كده في دقيقة واحدة. قلنا الخادم اللي عايش حياة توبة هو خادم ملتهب بمحبة الله، يبحث عن النفس ويشجع الناس إلى التوبة، لأنها التوبة تصل إلى ملكوت الله، مش كده؟ هو يوحنا المعمدان كان واقف لهم إيه؟ توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماء. ورب المجد يسوع لما وقف يبتدي كراسته قال لهم إيه؟ توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماء. هتوب هتخش السماء على طول، مش أنا اللي بقول ده، المسيح إلهنا اللي بيقول. الخادم التائب خادم إيجابي، الخادم التائب خادم قدوة وليس عثرة. الخادم التائب دائم للخدمة، لو يحب الخدمة، والخدمة بالنسبة له دافع أكتر للتوبة بقى. دي حاجة جميلة بقى، خدمة بالنسبة له مش عائق. لما وقف ربنا يسوع المسيح قال من أراد أن يأتي ورائي يعمل إيه؟ ها؟ أول حاجة ينكر نفسه. انسى نفسك دي خالص، أصل الإنسان اللي مركز بيبقى ساعات متحوصل حوالين نفسه، شايف نفسه بس. أنا مش واخدين بالهم مني، أنا مش بيدوني كرامة، أنا مش حاسين أن أنا خادم بقالي 10 سنين، أنا أصلي أنت إيه بس، أنت إيه، ارحمنا شوي. بص على غيرك، بص على المسيح. فالخدمة دافع للإنسان للتوبة، يقول كده من أجلهم أعمل إيه؟ أقدس أنا ذاتي عشان الناس توصل للمسيح. فأنا بحاول طول ما أنا جوه الخدمة، عشان كده أقول لكم أحبائي اوعوا اوعوا تسيبوا خدمتكم دي. من محبة ربنا لنا أنه جعلنا في الخدمة، أنه خلانا خدام. وإحنا إيه؟ ده لمنا شوية كده هو، سامحوني من التعبير اللي هقوله ده، من الشوارع، من على القهاوي، من على النواصي، عشان يخلينا نبقى خدام وإحنا ما نستاهلش. ودانا أن إحنا نبقى، يا سلام، يتقال علي كده خادم المسيح، يا بختك. لأنه حيث أكون أنا هناك يكون مين؟ خادمي. المسيح مكانه فين غير الملكوت؟ فإذا كنت خادم فعلا المسيح يبقى مكانك الملكوت. فالخدمة دافع ليك للتوبة، اوعى تسيبها، اوعى تقول أصل أنا مشغول، أصل المذاكرة، أصل الأصل ولا أصل ولا فصل. كان في سؤال جاي لي هنا هوت عن انه وقت الامتحانات ببطل خدمة. اوعى حبيبي، اوعى حبيبتي، ده انت ادي ربنا وشوف عمل ربنا وبركته معك. حكيت لكم على الخادم بتاعي من سنين طويلة، او من مش هقول لكم من كم سنة، مهم يعني، انه لقيته في يوم، هو كان في كلية طب في بكالوريوس، هو كان سن شاطر قوي، امتيازات امتيازات امتيازات كده، هو حاليا دكتور في انجلترا. ولقيته في يوم جاي لي ليله الامتحان بتاعه، فانا صعقت يعني، فبقول له خير؟ قال لي لا، اصل انا قلت انزل كده هوت اتمشى. اتمشى نازل يسال علينا، لان احنا كان عندنا امتحانات وقتها، ورايح لواحد كان جاري ساكن جنبي كده، ما كانش بيجي خالص، او يعني كان قليل، راح يفتقده افتقاد، مش رايح خدمة عادية يعني يوم مدارس أحد، لا ده نازل افتقاد كمان، يعني ليلة بحالها. ليه كده؟ لأنه حاسس أنه بركة الرب إيه؟ تغني ولا يزيد معها تعب. لكن إحنا إيماننا، طب لو اديت ربنا فعلا يا ابونا، لو نزلت الخدمة يوم الخدمة ربنا هيكافئني في الامتحان وهيقف معايا، ولا ربنا ممكن بحسب إيمانك يكون ليك في الحقيقة، بحسب إيمانك يكون ليك. الخدمة بتخليني كخادم أعيش توبة مستمرة، لأن أنا شايف المسيح قدامي كل يوم، ولأن أنا عايز الناس توصل للمسيح. الخدمة دافع التوبة، زي ما بنشوف أنه من أجل إنسان تائب أحبائي يرفع الله غضبه عن العالم كله. إحنا مش بنقول له كده، ارفع غضبك عنا وإيه؟ وافتقدنا بخلاصك. ربنا لما بيلاقي إنسان خادم عايش توبة من أجل توبتك، صدقني الله يرفع غضبه عن أولادك ويديهم روح توبة حقيقية. ربنا يديني وديكوا أحبائي إن إحنا نكون خدام تائبين، خدام عايشين التوبة بقلبنا مش بلسنا بس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.